في اثنين، قلنا مسألة التحسين والتقبيح محل الخلاف فيها بين العلماء في ايه؟ في الأصول بالمقام الأول، في أصول الديانة بالمقام الأول. وذكرت النقولات على هذا الأمر، الأشرطة بفضل الله عز وجل موجودة، ممكن تشتريها وتسجلها بعد ما تسمع الشريط، تمسح وتسجل عليه تاني وهكذا. وما عنديش مانع بعد كده انك انت تفتح باص 1000 واحد يجوا يتكلموا عن عدم العذر، بس انت تبقى في ذهنك ايه؟ النقولات دي، لان النقولات دي مختفيه يا اخوانا، مش كده؟ مش اول مره تسمعوها؟ طيب. معانا متاح العلاقه بين التحكيم والتقبيح وآية الميثاق وما كنا معذبين. انا عايز اقول يا اخوانا في النهايه، اخذ من الثلاث نقط دول عشان تقول لي انت عايز تقول لي في النهايه ملخص الكلام ايه؟ ملخص آية الميثاق مع الفطرة والتحسين والتقبيح وقوله تعالى وما كنا معذبين، ان انا عايز اقول لك ان آية الميثاق بينت ان ربنا سبحانه وتعالى هيئ الانسان لقبول دعوة الرسول. فإذا جاء الرسول تهيئ الانسان ده يساعده جدا على قبول ما جاء به الرسول. في اي حاجة تانية غير التهيؤ اللي موجود في الانسان ده، مجرد تهيؤ، في اي حاجة تانية اوجبت عليه اشياء وحرمت عليه اشياء، لا كانت مبحث التحسين والتقبيح. لا مفيش، هتقول لا مفيش، مفيش اشياء حسنت اشياء واوجبت اشياء وقبحت اشياء، بمعنى اوجبت الحسن واحسنت وحرمت القبيح، اي تثيب على هذا الواجب وتعاقب على هذا القبيح. كل الكلام ده مش موجود في العقل. كل الكلام ده تسميه عقل، تسميه فطره، تسميه اي حاجه. زي ما ابن القيم قال، اعلم ان احنا لما نقول المل، الفطره، الاسلام، الميثاق، كل الكلام ده يراد فيه ايه؟ مش الاسلام اللي هو الاسلام ديننا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، زي ما يقول القرطبي، مش هو الاسلام اللي هو اعتقاد وقول وعمل، لا. الاسلام، الاسلام بمعنى التهيئ، زي الطفل بالضبط. اللي ربنا اعده لان هو ايه؟ يتغذى باللبن. اول ما ينزل وتيجي تقول له تحطه في تتيئه يروح راضع على طول، واللبن ده ما يرفضوش ابدا. الحين انت لو اديته اي حاجه ثانيه ممكن يرفضها. لكن هو مهيئ لقبول هذا اللبن الذي اعده الله عز وجل له. ده كلام ابن القيم وكلام ابن تيميه رحمه الله عليه. خدت بقى حضرتك؟ امال ايه السبيل لمعرفه الاشياء؟ الشرع. وهنا يجي محل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى واضح العلاقه بين الثلاث امور. اللي مش فاهم العلاقه بين الثلاث امور اللي يرفع ايده. ايه؟ الاخ بيسال بيقول ايه المنع؟ طبعا الاخ اللي بيسال سؤال استفهامي. المانع من ان احنا نخرج من قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. ايه المانع ان احنا نخرج من الايه دي بان ربنا اوجب اشياء وحرم اشياء؟ اوجب علينا الايمان به او توحيده وحرم علينا الاشراك به. ايه المانع ان احنا نخرج بهذا؟ احنا قلنا اساسا فتحنا ليه الكلام من الاول خالص نلخص المساله. قلنا ان الايه دي وجه الاشكال فيها من الميثاق ده، انت ما انتش متذكره اساسا، فيكون هذا من قبيل التكليف المحال الذي لا مصلحه فيه ولا حكمه فيه اصلا، انك انت تيجي تقول للمجنون اعقل اعقل. فالراجل اللي ما وصلوش الخبر ده، هل انت اول ما تنشا تعرف ان ربنا فطرك على على واخذ عليك الميثاق؟ مشكله. العلماء قالوا مشكله، لان ده من قبيل التكليف المحال الذي لا حكمه فيه ابدا. امال يبقى المساله ايه؟ بعضهم قال الرسل ذكرهم بالميثاق بحيث ان الصادق المصدوق اخبر باخذ هذا الميثاق علينا، يبقى خلاص يبقى احنا ملزمين بيه، زي ما اخبرنا بالجنه والنار واحنا ملزمين بان احنا نؤمن بالجنه والنار. فاكرين الكلام ده؟ يبقى اذا هنا الامر موقوف على الايه؟ على الرسل. أو واحد يقول لا ده الميثاق ده آثاره الفطرة اللي أنت مفطور عليها، طيب خلاص فعلا الكلام ده صح. إيه معنى الفطرة؟ هي التهيؤ والاستعداد هي استسلام بمعنى الاستسلام. خلي بالك الفطر بما المثال ده مأخوذ عليك وعلى اللي قبل النبي عليه السلام قبل ظهور الاسلام وقبل شريعه ابراهيم عليه السلام وقبل نوح. اخذ من الكل سبحانه وتعالى هذا المثال بمعنى الاستسلام له تبارك وتعالى. زي ما انت بالضبط بتروح عند صاحب البيت ما تقدرش تتحرك من مكانك الا باذن من صاحب البيت. فلما يجي صاحب بيتي صاحب الارض صاحب هذا الملك سبحانه وتعالى يقول لك لقد اوجدت خلقتك لهدف انا عليك ان انت تنفذ الهدف ده. ثاني حاجه ان انت تعرف بقى تفاصيل العباده دي ايه عشان تتقرب بها الى الله عز وجل. لكن لما تقول ان الميثاق معناه ان احنا مفطورين على توحيد الله عز وجل يبقى اذا ده يجب عليك ان توحده. ده يجب عليك ان انت ايه توحد ربك سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا اقوال الائمه في مساله الفطره واقوال الائمه في مساله التحسين والتقبيح العقليين وقلنا ان مفيش دليل اساسا على التحسين والتقبيح العقلي ده اصلا وان الفطره بمعنى التغير مش معنى الاسلام. لان لو كانت بمعنى الاسلام هنقول طيب الطفل اليهودي فابواه المهودانه او النصرانه او المتفانه الطفل ده وهو صغير مسلم اول ما يكبر هيحصل ايه؟ حتى يهودي بقى يعني ايه يرتد؟ طب الطفل المسلم الصغير ده هل يجوز ان يذبح؟ زي اخواننا اللي بيقولوا ان مثلا زي ما مكتوب في الورقه انا مريت مر بصري مر به في عجاله شوف يصل كلام الجمهور ويصل روايه الامام احمد الذي وافق فيها الجمهور ويتمسك بروايه الامام احمد يحاول ان يستفيد. طيب انت بتقول دلوقتي ان الراجل ان الطفل ده اليهودي لما مات ابوه او ابوه امه المفروض انه يصير مسلما بس هو هيفضل كافر ليه؟ هيفضل كافر ليه؟ علشان هو بنت. الاخ عايز يقول كده علشان هو بنت. طب احنا دلوقتي حرقنا اليهود والنصارى دول وغنمنا هذا الطفل يبقى هو بينهم ولا وليتهم عنه ذلك؟ وليتهم عنه ذلك وهو لا زال ايه؟ مسلم زي ما انت بتقول. هل يجوز ان يسترق المسلم؟ يجوز ان هو يسترق؟ انت نزعت ولايه اليهود كلهم من عليها وبقى في ايدك وهو مسلم لان هو المفروض انه مفطور على ما هو مفطور عليه حتى يعرب عنه لسانه. مش قادر الحديث يقول كده حتى يعرض عنه ايه؟ لسان. يبقى انت في المرحله ان هو مش مكلف فيها حكمت في ان هم ممكن يغيروه ابوه وامه يموتوا بقى مسلم. لا فرجع التنين استولوا عليه بقى كافر عشان هو منسوب لليهود وهو في ايديهم خدوا اللي بتربيه وعملوا اللي بيربيه. طيب الطفل ده دلوقتي احنا جينا غنمناه في حمل يبقى زادت الولايه ولا ما زادتش والنسب زاد وكل حاجه زادت ولا لا؟ المفروض ان هو يرجع ايه؟ مسلم. هل المسلم ده يسترق؟ بيسترق بالاجماع الولد اليهودي ده. يبقى ايه المساله؟ المساله زي ما قال مين انا اللي قلت ابن القيم وزي ما قال ابن تيميه رحمه الله. والله الكلام وقع بصري وقع على كلام ابن تيميه بالامس ونسيت المسجله نمت للاسف الشديد لكن كلام ابن القيم قراته عليه وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح قراته عليكم ان الاشكال الاساس اللي اوقع الامام احمد في قوله واوقع محمد بن الحسن في قوله من ناحيه اخرى ان هم اعتبروا ان حكم الفطره ده حكم ايه؟ دنيوي لكنه اخروي. اما الاحكام في الدنيا بالنسبه للطفل على خصوص خلي بالك لان الطفل ايه؟ ما هواش مكلف اساسا مش مكلف اساسا عشان كده الطفل بقى اللي هو ابن محمد او ابن المسلمين اساسا طفلك لو سب الدين او سخر من الاله وهو سيبه مثلا 7 سنين هل يكفر بذلك؟ ما يكفرش هو مسلم لحد ما ايه؟ ما يكفر هو مرفوع عنه قلم لحد ما يكفر فكل ما يتعرض له في هذه الاثناء لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه. فاحنا لما اثبتنا ان الميثاق بالاضافه ان زي ما قال ابن القيم رحمه الله الفاظ الايه نظم الايه يقول هكذا لكن كلام ابن القيم في كتاب الروح قال ان ده نظم الايه بالضبط ان تقول يوم القيامه ان تقول يوم القيامه. الكلام ده مساله الفطره دي مساله الميثاق ده حكمه امتى؟ يوم القيامه. ان تقول وهذه حجه الله عز وجل كما ذكر ابن القيم في التفسير القيم، هذه هي حجه الله عز وجل على خلقه يوم القيامه. فاحنا لما نيجي نقول لك ان العقل او الفطره لا توجب شيئا اصلا، اذا بعد كده فاضل ايه؟ اخلاص الوجود. بعد كده فاضل اخلاص الوجود. واضح العلاقه بين الثلاث النقط؟ طيب صلي العشاء الاول. نعم. طيب ما هو الشيخ بيقول دلوقتي ازاي اللي احنا عايزين نوضحه، ازاي اللي ما بيعذرش الجهل بيستخدم آية الميثاق في تثبيت مذهبه؟ والله الذي لا اله غيره سأقرأ الكلام، لن اقوله من عندي، يعني مش مثلا هم بيقولوا كذا بيقولوا كذا، لا سأقرأ الكلام بالحرف بالحرف في هذا الامر، لكن انا بس عايز اخلص النقطة وندخل في الايه في الأسئلة. انا وصلت لحد دلوقتي ملزم فيه هقرا المنزلتين دول بناء على رغبه الشيخ ان احنا نقرا المنازل دي الاول قبل ما نخش في الرسالتين اللي تحت ايدي، رساله الدار المفيد والرساله الثانيه اللي هي الفها الاخ اللي في الشرقيه، وهذه اقوى في النظر من رساله الدار المفيد، وبعدين الرساله الاخيره التي الفت ما اعرفش نشرت ولا في سبيل النشوه دي. هنقرا الكلام اللي فيها بالحرف ومش مش هنغض الطرف عن اي كلام يقال، يعني انت يمكن في كلامي قلت لك مذهب القرافي سياتي شرح مذهب القرافي بالتفصيل. الالوسي سياتي شرح كلام الالوسي بالتفصيل. كلام القرطبي في في في في قوله وهذا مذهب الجمهور ان العذاب المراد في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بالعذاب العذاب الايه؟ الدنيوي. هبين لك ان ده مش مذهب الجمهور ولا حاجه. هوضح لك الكلام ده، اي كلام قال الامام الفخر الرازي برضه هوضح لك معتقد الفخر الرازي وازاي هم رفضوا عليه في المساله دي. قال الامام الطبري وهو امام المفسرين وهو امام المفسرين الذي قال فيه بتنبيه كذا وكذا وكذا وكذا. طيب احنا مسلمين ان هو امام المفسرين رحمه الله، وهنلزمك بمذهبه، هلزمك هشرح لك مذهب الطبري كويس من كلام الطبري والزمك بمذهب الطبري، لكن احنا معترفين بالامام الطبري رحمه الله يعني لا يعذر حتى جاهل الصفه. جاهل الصفه من صفات الرب عز وجل لا يعذره الطبري. خدت بال حضرتك؟ لكن انا ما دام انت التزمت كلام الطبري وقلت ان هو ده كلام الحق الذي لاح لك في المساله، يبقى انا هلزمك بكلام الطبري. وتقول انت خرجت منه ازاي؟ اذا ما التزمتش بكلامه يبقى اذا الامام الطبري امام المفسرين انت بتسيب كلام الامام المفسرين. ليه؟ لان الادله دلت على خلاف ما قال، يبقى اذا اجعل مدار الامر على الايه؟ على الادله، واما ان تلتزم بمذهب الامام الطبري رحمه الله. يعني احنا مش هنعدي حاجه من الحاجات دي باذن الله تبارك وتعالى. حتى الاشياء الاحاديث التي ورثت وقلت لن اضعها في قسم منفصل زي حديث الرجل الذي كان يلبس الحلقه في يده من الواهنة إلى آخره، كل هذه الأدلة إن شاء الله سأذكرها بإذن الله تعالى. فالكلام بإن هم إزاي يستدلوا بآية الميثاق، أنا ما فرضت شيطانا من آية الميثاق ولم أخالف عهدي، لم أخالف عهدي، أول ما خلص فاضل آية وما كنا معذبين، ومش هستدل بها على حد، أنا بس هشيل هرفع أي إشكالات موجودة عن هذه الآية، وثبت إن الآية عامة في الأفعال سواء كانت من الاصول والعقائد او من العام من من من من الفروع العمليه، وعامه في العذاب ايضا سواء كان عذاب الاستئصال في الدنيا او العذاب يوم القيامه. هو ده انا عايز اثبته في الايه، اول ما اثبت الايه على هذا الكلام وده ان شاء الله مش هاخد حاجه، نقف عند هذا الحد ونبدا نشوف اللي انا جايب الكتب حتى معايا الرسائل موجوده معايا ما بتخرجنيش، عشان وقت ما نخلص نفتح الايه؟ هذه رسالة الجار المفيد. دي رسالة بتاعت الأخ بتاع الشرقية، ودي رسالة بتاعت دي أحسن رسالة ألفها أحسنها. ورسالة الجار المفيد، وبعد كده في الكتاب اللي هو على على وشك النشر إن شاء الله عز وجل هقراه كلمة كلمة برضه. صح؟ وأطلع عندكم دي الميكروفون والتسجيل تسجيل الشرايط اللي لقيت ان انا حذفت حاجه كل كلمه بتتسجل بفضل الله عز وجل. نعم. هم اخواننا بيقولوا اساسا ان الانسان ادم ربنا اخذ عليه ميثاق الست بربكم قال بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، يبقى اي واحد يقع في الشرك بلغ رسول ما بلغوش رسول، وقع واحد في شكل جبل في موجود في الصحراء النيزه ما يعرفش حاجه ابدا ولا سمع باي رسول من الرسل او سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام وامن به وقال امنت به وبما جاء به بكل ما جاء به، فراح ناس قايلين له طب اسمع، ناس قالوا اول ما قال انا امنت بالرسول عليه الصلاه والسلام قالوا طب اسمع ادي اول حاجه. ارجو دلوقتي انا اسالك سؤال، مش انت تقول ان خبر احد حجه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرسل الرسل يعلموا الناس في الامصار المختلفه. واحد دلوقتي من الدعاة الى الاسلام راح واخد القران وراح لهم قال لهم هذا القران المعجز عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا كلام الله عز وجل. انت سلمت او رجل في النيجر ده سلم وقال امنت بالله وامنت برسوله عليه الصلاه والسلام وانا ملزم بكل ما جاء به. قال له طيب مما جاء به انك اذا اردت ان تسال الله عز وجل وهو الملك فعليك ان تسال النجوم مع الاعتقاد ان النجوم ستسال الله عز وجل. امرت بكده. تدعو الملائكه. النبي عليه الصلاه والسلام امرت بهذا. زي اخوانا اللي ما بيعرفوش يقول لك لا. الكلام ده ما ينفعش، الراجل ده عمل كده يبقى كافر. او يبقى مشرك، خلينا ايه؟ نلتزم الدقه في ايه؟ في المصطلحات بتاعتنا. يقول لك لا الراجل ده كده يبقى مشرك. مشرك ازاي؟ ده هو امن. احنا بنقول دلوقتي ان هو امن بالله عز وجل وبرسوله جمله وعلى الغيب. فهم قالوا الحكمه دي مما جاء بها الرسول. لا هو مفطور على ان لو خلى في وصفه بينه وبين الله في الدعاء يكون مشركا بذلك. يكون مشركا بذلك. او واحد قال له طيب قرب بقى انزل للقمر مثلا. لقد امر الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا. ففعل هذا يكون قد وقع في الشرك. هو ده اللي اخواننا عايزين نقوله. احنا بنقول يا اخواننا ابدا ده الراجل ده لما نطق الشهادتين وقبل كل ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فلما اراد ان يتقرب الى الله عز وجل قيل له ان هذا مما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ومما يتقرب به الى الله عز وجل فافعله. ففعله قبل ان يبلغه الحق في هذه المساله. يكون مسلما، يكون مسلما لا يسمى لا مشركا ولا كافرا ولا يكون معذبا لا في الدنيا ولا في الاخره حتى ياتيه الشر بطلان ما هو عليه وحتى تقوم عليه الحجه. فاذا قامت عليه الحجه وتمادى على فعله هذا كان مشركا حلال الدم والموت. ونحن لا نفرق بين الشرك والكفر وهذا سياتي له الحكم في موعده ان شاء الله عز وجل. لكن احنا فضلنا يبقى انت عرفت هم بيستدلوا بالايه ازاي؟ هم بيستدلوا بالايه كده. فاحنا بنقول لهم يا اخواننا ان الفطره ما فيهاش الكلام ده. ما فيهاش كل الكلام ده حتى لو ان هو مفروض مفطور على افراد الله بالعباده. عرف العباده الطيبه. هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. مش خليك ابن تيميه؟ هم قالوا له ده مما يحبه الله ويرضاه. قالوا له كده فهو فعله على اعتقاد ان هذا مما يحبه الله ويرضاه. او ايه هي العباده يا اخواننا؟ هي الطاعه. فهذا التزم بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام. انا مطيع. انا مطيع. الطاعه او العباده دي تفاصيلها ايه؟ هتقول ان هو مفطور على توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه. ان ربنا هو اللي خلقه وانه ملزم بافراده عز وجل بالعباده. لما تقول ان العباده هي الطاعه، طيب اطيعه في ايه؟ خد التفاصيل دي. حتى لو سلمنا بهذا انا بقول لك لو سلمنا كده ان هو مفطور على افراد الله بالعباده. طب العباده دي تبقى ازاي؟ هل هو مفطور على ان النذر لغير الله شرك؟ ومفطور على ان دعاء غير الله شرك؟ هل هو مفطور على الحاجات دي كلها؟ ده اللي احنا بنحاول ان احنا بس. يبقى انت فهمت اللي ما بيعرفوش بيستدل بالايه ازاي؟ واحنا عايزين نقول ايه؟ هو قبل هذا استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نشرع الكلام على قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية اعترض عليها البعض باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول، قال قوم المراد بالرسول العقل، هم المعتزلة، المراد بالرسول الايه؟ العقل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين حتى نقرأ عقولا. الكلام ده طبعا يخالف سياق الآيات كلها، بل إنه مناف للعقل كما قال الألوسي رحمه الله. أولا، لأن الله عز وجل في مواضع متعددة يقول الذين يدخلون النار: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم يأتكم نذير. فهذا يدل على شخص أوحي إليه بشرع يبلغه. فالقول بأن المراد بالرسول العقل ينافي العقل أساسا، بالإضافة إلى أن الآية تكون قد فقدت قيمتها بالكلية. ليه؟ لأن كل إنسان مركب فيه عقل، العقل هو منظر التكليف منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. يبقى الآية ملهاش إيه؟ ملهاش أي معنى. الآية ملهاش أي معنى. فمين اللي قال إن المراد بالرسول العقل؟ مين؟ المعتزلة. هل سياق الآيات يدل على هذا أم أنه يدل على شخص أوحي إليه بشرع يبلغه؟ يدل على هذا. من الاثنين، إن إحنا لو قلنا إن العقل هو الرسول، هل في فترة من الفترات أبدا ما كانش فيها رسول؟ ما نحن قولنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا الآية كده فقدت إيه؟ قيمة بتاعتها. افهم الكلمتين دول قبل ما ندخل في النقولات. ادي اول اعتراض. انا طيب خلاص، احنا سلمنا ان المراد الرسول شخص اوحى الله عز وجل اليه بشرع يبلغه، لكن العذاب ده وما كنا معذبين عذاب في الدنيا مش في الاخره. المراد العذاب ده عذاب الدنيا مش عذاب الآخرة. هذا القول هو قول أبي منصور الماتريدي وأتباعه من الماتريدية كما سترى إن شاء الله عز وجل، وهم طائفة من الحنفية ومن مشايخ سمرقند. قالوا إن المراد بالعذاب وما كنا معذبين العذاب الدنيوي، العذاب إيه؟ الدنيوي. نقف هنا وقفنا. يقول أولا، قول الله عز وجل وما كنا معذبين، التركيبة دي لما تأتي في القرآن يبقى معناها لا يجوز هذا علينا، ولا هو من حكمتنا البالغة، كقوله تعالى وما كنا لاعبين وما كنا فاعلين، يعني هذا لا يجوز أبدا علينا سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عز وجل في هذا الموضع وما كنا معذبين، وما كنا معذبين أي ليس هذا من شأننا ولا من حكمتنا، بل هو ظلم. كلام الخطة دي بقى بل هو ظلم، دي كلام شيخ الإسلام الثاني، بل هو ظلم قطعنا على نفسنا عهدا ألا نفعله، ف فلن نعذب حتى نبعث رسولا. كويس؟ يبقى انت لما تيجي تقول ان المراد العذاب هنا عذاب الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى في هذه التركيبة يقول هذا لا يجوز في شدتنا ان نعذب، بل هذا من الظلم، ما تكلمش في الاسلام، لكن التركيب نفسها تدل عليه ان هذا لا يجوز في حقنا ابدا ان نعذب قبل ان نرسل رسولا. فانت لما تيجي تقول بقى ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ان لا يعذب في الدنيا، ومن عدله ان لا يعذب في الدنيا عذابا مهما طال فهو عذاب قصير، ثم بعد ذلك يعذب بغير رسول في الآخرة عذابا لا ينقطع، وعذاب الدنيا مهما كان هل يقارن بعذاب الآخرة؟ لا يقارن به، لا في الوصف ولا في زمان هذا العذاب. ونحن نعلم أن الكافر خالد مخلد في النار أبدا. فلما نعرف أن التركيبة دي تدل على أنه ليس من حكمة الله عز وجل أن يعذب قبل رساله، يبقى ازاي انت أولا تجوز أنه هو سبحانه وتعالى بعدله لا يعذب عذابا قليلا لمدة بسيطة، لأن هذا ليس من العدل، ويجوز في حقه أن يعذب عذابا بشيعا لا ينقطع أبدا على نفس المسألة بغير أن يبعث رسولا؟ دي نقطة. النقطة الثانية، إنت إيه اللي خلاك تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ إن المراد بكده عذاب الدنيا مش عذاب الآخرة، إذا لفظ عام يشمل العذابين. قال لك لا، ما احنا مضطرين ان احنا نقول كده. المعتزلة يقول لك عشان في مسألة التحسين والتخبيش العقلي، والبعض والآخرون يقولون ولنقطة أخرى هي دلالة السياق. دلالة السياق، السياق دل على أن المراد بالعذاب المنفي في هذه الآية هو عذاب الدنيا. إزاي؟ قال لك لأن شوف في الآية وراها على طول إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو إذا المعتزلي هيقول لأن إحنا مفطورين العقل، عقلنا بتستحسن وتقبل. حكاية الرسول دي إما أن يكون العقل ما قبلتش أن يكون العقل، يبقى إذا ده المراد بيه عذاب إيه؟ صار في الدنيا. بيزود عليها الآخرون أن دلالة السياق دلت على هذا، بدليل أن الله عز وجل قال على إثر ذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه في الدنيا نهلكها، أي نهلكها في الدنيا فقط، وإن دلالة السياق هي اللي دلت على كده. فإحنا بنجاوب عليهم بإيه؟ إن مسألة دلالة السياق لما تيجي تخصص فيها العموم يبقى ده في أحد موضعين، إما إن أنت مضطر إنك أنت تخصص العموم عشان دلالة السياق، لأنك أنت لو ما خصصتوش حيلزم من هذا تعارض وتضاد يصان عنه كلام الله عز وجل، زي ما حصل في ايه؟ في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. احنا عارفين ان في طائفة استحلت ايه؟ شرب الخمر، لما قرأوا بعد ذلك على طول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا واحسنوا وامنوا وعملوا الصالحات، فظنوا ان المؤمن ما فيش عليه اي جناح في ان هو يشرب الخمر ما دام مؤمن وصالح وتقي، فراحوا شاربين الخمر. فهنا لما حملوا مساله الاطعام بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات الجناح مرفوع عنهم في أي طعام لما حملوها على العموم هنا أدى هذا إلى إيه؟ إلى إبطال الآية اللي فوق اللي هي إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعلى طول راحوا لاخرين الآية اللي فوق. لكن يبقى معنى الآية اللي تحت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا لن يقعوا في شرب المحرم المحظور. الجناح ده مش في اي طعام، لا انت مضطر هنا انك انت تقول بكده علشان ما تلغيش الايه اللي فوقها. يبقى انت هنا بتقول دلاله السياق دلت على هذا، لاننا لو اخذنا بعموم الايه التاليه لادى هذا الى التناقض التام مع الايه الاولى. واضح المثال؟ واضح. مثال اخر، ان انت بتاخذ بدلاله السياق اذا لزم من حمل النص على عمومه بغير تقدير ولا تقصير، اذا لزم من حمل النص على عمومه انك انت تقع في التكرار الذي يصان عنه القران كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا جنبا الا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. المراد هنا ايه؟ المراد ان انتوا لا تقربوا مواضع الصلاة الا عابري سبيل. ليه؟ لان الله عز وجل قال بعد ذلك وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كان المراد بعابري السبيل المسافر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى في بعد كده ايه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هيذكر على سفر ثاني سبحانه وتعالى. فعشان كده أنت مضطر إنك أنت تقول هنا إيه؟ زي ما قال الإمام الطبري رحمه الله إن المراد لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة اللي هي المساجد إلا عابري سبيل. ما دام أنتم إيه؟ جنب. ما دام جنب ما تقربوهاش إلا عابري سبيل. لكن مش هنحملها على المسافر حتى لا يستلزم هذا التكرار الذي يصان عنه القرآن. خدت بالك؟ لكن انك انت تخصص اللفظ بغير مخصص وبغير داعي بزعم ان هذا دلت عليه دلاله السياق فالكلام ده كلام مش مقبول. نفس الى هذا، انت لو قلت ان دلاله السياق هنا دلت على العذاب الدنيوي، طب ما في سياقات اخرى جاءت تدل على العذاب الاخروي كقوله تعالى في سوره الانعام يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. الخطاب ده من الله عز وجل هيكون امتى؟ في الدنيا ولا يوم القيامه؟ شوف بعد الايه دي على طول ربنا قال ايه؟ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ غافلون. واهلها غافلون. يبقى لو قلنا ان السياق ده حيدل على العذاب الدنيوي يبقى السياق الثاني حيدل على ايه؟ العذاب الاخروي. يبقى المستقيم في هذا ان الايه عامه بالنسبه للازمان، اعني في عذاب الاخره وفي عذاب الدنيا ايضا. اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات، ده الكلام ده الملائكه بيقول مين؟ وقال الذين في النار بخزنات جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اجابهم بايه؟ اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ايه؟ في ضلال. كذلك قوله تعالى في سوره الملك كلما القي فيها فوج، كلما دي مش من صيغ العموم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فالسياقات دي طبعا المواضع متعددة، في سياق ابن سوره الغافر وفي سياق ابن سوره الزمر، كل هذا يدل على أن المراد بالعذاب هنا هو العذاب الأخروي في السياقات دي. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معذبين هنا في مقدر وجوبا اللي هو ايه معذبين ايه احدا. فهذه نكره في سياق النفي فتعم ايه تعم كل احد تعم كل احد. فالحته دي زينك عشان خلينا على الاعتراض الثالث كمان شويه. بس قبل ما ننتقل من الاعتراض ده احنا فاهمين دلوقتي ان دلاله السياق يلجا اليها متى؟ اذا لزم من حمل النص على عمومه تناقض او لزم ايه تكرار يصان عنه القران. سلمنا بان السياق هنا دل على ان المراد بالعذاب العذاب الدنيوي، فقد دلت السياقات الاخرى على ان المراد بالعذاب العذاب الايه الاخروي. يبقى اذا العذاب الاخروي مراد والعذاب الدنيوي مراد. مفهوم الموضع ده احنا دلوقتي ايه انا بحاول اشرح لكم اللي عندي وهقرا الايه المقولات الان هقرا المقولات بعد ما اخلص من الكلام ده. اخر اعتراض هم اعترضوا بيه قالوا لا هو اصلا اساسا طيب خلاص احنا مسلمين بان الرسول المراد به الرجل الموحى اليه بشرع يبلغه سبحانه الله، ومسلمين ان العذاب في الدنيا وفي الاخره، لكن العذاب ده متعلق بالفروع مش باصول الايمان، متعلق بايه؟ بالفروع مش باصول الايمان. الانوسي هنا رد عليهم قال لهم طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين. طبعا في مقدر وجوبها هنا اللي هو ايه؟ احدا. اي كلمه احد في سياق النفي تعم كل احد ام لا تعم؟ الاحادات دي بقى منهم المؤمن ومنهم الذي عصى معصيه صغيره ومنهم اللي عصى وقع في كبيره ومنهم اللي وقع في الكفر. ده احد وده احد وده احد وده احد وده احد، كل دول ايه احادات. يبقى داخلين في عموم النص ولا مش داخلين في عموم النص؟ داخلين في عموم النص. لما تيجي انت تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ان انت جعلت الرسول هنا وظيفته تبيين الفروعيات فقط، فروعيات الشريعه. اما مساله اصول الديانه لا دي مش وظيفته الاساسيه، دي وظيفته الاساسيه ان هو يعلم الفروع. مع ان الله عز وجل قد بين ان هذه هي الوظيفه الرئيسيه للرسل، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وايه؟ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. مش هي دي مش ذكر الاساس؟ وبعد كده تاتي اي امور اخرى؟ لكن شوف الان صوت النحل اهو، ولقد بعثنا في كل امه رسولا وظفت ايه؟ صراحة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أنت لما تيجي تقول لا ده في الأصول مش في الفروع، هقول لك أيوه المعتزلي بيقول الكلام ده لأن هو عنده مسألة إيه؟ التحكيم والتقبيح قبل ورود الشرع، فهو مضطر إلى أن يقول هذا الكلام. لكن أنت دلوقتي إيه اللي خلاك يعني الراجل لما جه يخصص الآية خصصها لأن العقل عنده يحسن ويقبح بمعنى الإفادة والمعاقبة، خلاص؟ لكن أنت دلوقتي طالما أنت ما عندكش الكلام ده هتخصص. الرازي اعترف بأن ظاهر الآية أن هي عامة، هو ده ظاهر الآية يشمل العذاب الدنيوي والأخروي ويشمل الأصول والفروع، لكن اللي مضطر الراجل ان هو ما ياخدش الظاهر الآية ويأولها بالشكل ده يبقى هو معترف ان ده ايه؟ ظاهر الآية. ظاهر الآية اللي مضطر ان هو ما ياخدش بالحاجات دي ايه؟ بظاهر الآية دلالة العقل ان العقل يحسن ويقبح. يبقى هي دي الدلالة اللي خلت الراجل يقول هذا الكلام. الآيات الأخرى التي وردت تفيد أن العذاب يتعلق بالآخرة أيضا. الكلام ده واضح ولا أعيد ثاني؟ ها؟ نرجو من الأخوات التي يتكلمن ويشنشرن على غيرهن أن يلتزمن الصمت. نرجو من الأخوات أن يلتزمن الصمت والهدوء لتمكين غيرهن من الاستماع. ليس هذا أخواتنا من الدين في شيء. الأخت التي لا حاجة لها إلى ما نقول يمكنها أن تنصرف. نسأل للرسول المربي العقل للمعتزل. المعتزل قالوا كده. لكن الكلام ده ليس من العقل أساسا. لما ربنا سبحانه يقول ألم يأتيكم نذير أو ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ليس إذا هم صح إن شاء الله آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهدنا وغرفهم الحياة الدنيا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرفهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فلما نيجي نقول إن المراد بالوصول العقل الكلام لا يستقيم مع ظواهر النصوص ما يستقيمش. يبقى الآية دي فائدة هاش فائدة لأن العقل موجود في الإنسان طول عمره. طيب يبقى الآية ملهاش إيه فائدة. هتقول طب خلاص الرسول هو إيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي مش الأخروي. ايه اللي خلاك تقول كده حتى لان عشان عند العقل ايه بيحسم ويقبح بمعنى الحاصل والإباحة قبل ايه وصول الرسول. يبقى المراد بالعذاب هنا عذاب الدنيوي اللي هو عذاب الاخذ او ايه او الاستئصال. وزود عليها البعض دلالة ايه دلالة اختيار. فاحنا بنقول حيث ان احنا وده بقى المفروض انت المستفيد من النقاط اللي فاتت حيث ان احنا قلنا ان العقول ما فيهاش تحسين وتقبيح بمعنى ثواب وعقاب ووجوب وتحريم وثناء او مدح وذنب طالما العقول ما فيهاش هذا اصلا يبقى ما فيش ما يدلنا على تخصيص العذاب بالعذاب الايه الدنيوي. اصل هما لما جم يناقشوهم قال لهم دلوقتي ايه تعريف الواجب؟ ايه تعريف الواجب؟ عرف الواجب. الواجب في طبعا احنا مش مهتمين هنا بان احنا نصل الى التعريف اللي هو يعني ما امر به امرا جازما انا لست اعرفه. لكن الواجب كما عرفوه هو الذي يستحق الذي اتاه المدح ويستحق من تركه الذنب. بمعنى ان الذي اتى بالواجب في الاخره يستحق الثواب يستحق المدح في الدنيا بمعنى الثواب في الاخره والذم في الدنيا بمعنى العقاب في الاخره بمعنى العقاب في الاخره. مش هو ده تعريف الواجب؟ فهم بيقولوا دلوقتي لما يجي الشرع يقول ان مفيش عقاب يبقى ده معناه مفيش ايه واجب مفيش عقاب يعني مفيش واجب. لان الواجب هو ما الانسان فاعله ويؤاخذ تاركه هو يعاقب تاركه بحيث ان انت نفيت العقوبه يبقى تنفي ايه يبقى تنفي الكلام فاساسا مفيش تكليف زي ما هتشوف دلوقتي في الكلام الايه في النقودات التي ساقراها ما فيش داعي انك انت تخصص العذاب في العذاب الايه الدنيوي وما تقولش دلاله السياق لان دلاله السياق لا يرجع اليها الا اذا استلزم حمل النص على عمومه تكرار نصان عنه القران او تضاد يصان عنه ايضا طبعا ايه القران. لكن لو قلنا حتى ان دلاله السياق ماشي دلت على هذا في هذا الموضع فقد دلت على ان المراد بالعذاب المتوقف على ارسال الرسل هو العذاب الاخروي في مواضع متعدده اخرى اللي هي الايات التي ذكرتها. واضح الكلام؟ لما تيجي تقول ان الامر خاص بالاصول الرسل جايين عشان يبينوا الفروع مش الاصول. الاصول دي احنا عرفناها بالفطره او العقل او سميها زي ما انت عارف. يبقى إذا أنت ضيعت الوظيفة الأساسية للرسل التي بدأناها القرآن وجعلت وظيفتهم قاصرة على الفروعيات فقط، بالإضافة لأنك أنت خصصت، إحنا بقى هنقول عن نفسنا خصصنا النص بغير إيه؟ بغير مخصص. دول بيقولوا إن المسألة خاصة بالفروع مش بالأصول عشان عندهم إيه؟ دلالة العقول، أو سميها الفطرة، سميها ما شئت. لكن إحنا لما يكون الكلام ده مش موجود عندنا كما رأينا، يبقى هل هنا يلزمنا أن نخصص هذا الكلام؟ ليس ماشي. نقرأ كلامهم جزئية جزئية إن شاء الله، بحيث هو ده آخر موضع يا إخواننا أنا أحب إن أنا أتكلم فيه، وخلاص أنتهي عند هذا الحد ونقرأ الأسئلة الواردة كلها بإذن الله تعالى. قال الأثنوي في كتاب نهاية السور في شرح منهاج الأصول الجزء الأول صفحة 267، وهو يتكلم على انتفاء الأحكام قبل البعث، بعث الرسول يعني. أما النقل فقوله سبحانه، وبيتكلم على انتفاء إيه؟ انتفاء إيه؟ خلي بالك، على انتفاء إيه؟ الأحكام. ليه بتقول انتفاء الأحكام؟ لأن أنت لما تيجي تعرف الحكم، أحكام الشريعة الخمسة التكليفية، الجواز، الجاهل، ده اللي يستوي فيه الفعل مع عدم الفعل، إيه اللي يعمله؟ لا يثاب ولا يعاقب، واللي يسيبه لا يثاب ولا يعاقب. لما تيجي ترجح جانب الفعل فتقول المستحب أو الواجب، مش كده؟ المستحب ما يثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، يبقى أنت بتتصف بإيه؟ بالثواب وغيره. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لو رجحت جانب الترك يبقى هتدخل في المكروه والمحرم وهكذا. فهو بيتكلم، فاحنا لما نقول ان مفيش تعريف اساسا يبقى مفيش ايه؟ حكم، يبقى مفيش حكم، لان الواجب هو